من يغتر بصحته وعافيته وشبابه وقوته، فلا يخطر بباله لا مرض ولا ضعف ولا موت، وإذا به قد هجم عليه المرض وحل الضعف محل القوة، وحل الهم محل الفرح، وحل الكدر محل الصفاء. وإذا به يتفكر في عمره الذي أفناه، وفي شبابه الذي أبلاه، وفي ماله الذي جمعه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وإذا به يتحسر وهو ينظر حوله يتحسر، وإذا به يتكلم بها بتلك الكلمة التي ربما لا تنفع في ذلك الوقت: يا ليت يا ليت يا ليتني أعود شبابا فأعمل صالحا، يا ليتني أرجع قويا صحيحا فأسارع في الطاعات وأنافس في القربات. لكنها لا تنفع، فقد حل المرض واقترب الأجل، وما بقي إلا الحسرة والندم. ولعلها تنفعه، ولعلها تنفعه ما لم تبلغ الروح الحلقوم. لكن هناك من يفيق في وقت لا يستطيع فيه الحسرة ولا يستطيع فيه الندم، يبغته الموت بغتة وتهجم عليه المنية كما يهجم السبع على فريسته، فيستلبه الموت فجأة. هذا إذا كان من الصالحين فتلك راحة له من هذه الدار، دار الأحزان والأكدار والمنقصات. لكن إن كان من أهل الكفر وأهل الشرك وأهل العصيان والطغيان، فتلك الموتة أخذة أسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذة أسف موت الفجأة، أي أخذة غضب لمن كان حاله من أهل الكفر والشرك وأهل الطغيان والعصيان. فقل لي بربك متى يفيق، متى يفيق من استلبه الموت بهذه الصورة وهو على الشرك والكفر وهو على الطغيان والعصيان؟ لا يفيق إلا يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة، يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يومئذ أي يوم القيامة يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالإفاقة، الإفاقة معشر المسلمين قبل وقت الخسارة والحسرة والندامة، قست قلوبنا فحرمنا أنفسنا حرمانا عظيما، حرمنا أنفسنا من القرب من الله، قست قلوبنا فحرمنا أنفسنا من ذكر الله، حرمنا أنفسنا من الأنس بالله، حرمنا أنفسنا من قراءة كلامه، حرمنا أنفسنا من بيوته التي أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حرمنا أنفسنا من الصحبة الصالحة، حرمنا أنفسنا من مصاحبة أهل الحق، حرمنا أنفسنا من القربات والطاعات. لكننا لا نشعر بهذا الحرمان، وإلا لو كانت قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من هذا الحرمان، لو كانت قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من هذا الحرمان. لكن قلوب قاسية، قلوب غافلة، قلوب لاهية، قلوب ميتة. أسأل الله السلامة والعافية. تنزل بنا العقوبات، تنزل بنا العقوبات، مع ذلك لا نستكين ولا نرجع إلى الله عز وجل، ولا نفيق من هذه السكرة التي نحن فيها. تنزل بنا العقوبات من تسلط الأعداء علينا، من غلاء الأسعار، من نقص الثمار والزروع والأنفس، ومع ذلك لا نفيق. ما زلنا في سكرة، ما زلنا في هذه السكرة نعمه فيها. وتنزل العقوبات بغيرنا من زلازل وفيضانات، فلا نتعظ ولا نعتبر، لأن هذه القلوب قاسية غافلة. هذه الزلازل والفيضانات هي عقوبات لأقوام وذكرى لآخرين، لكنها ذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإفاقة، الإفاقة معشر المسلمين من هذه السكرة التي نحن فيها، سكرتي من سكرة حب الدنيا وطول الأمل، ولنرجع إلى الله عز وجل، ولنخلص العبادة لله سبحانه، ولنقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنحافظ على ما أوجب الله، ونترك ما حرم الله، ونقترب من الله جل وعلا، ونأنس بقربه وذكره سبحانه وتعالى، ونتعظ بغيرنا. فإن السعيد من وعظ بغيره والتعظ. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، العمر والزمن إذا ذهب لن يعود، بخلاف متاع الدنيا من أموال وفضة وذهب وغير ذلك من متاع الدنيا، فإنه إذا ذهب قد يسترد وقد يعود، وأما العمر والزمن فإنه لا يعود. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع، كلا، ليس هناك رجوع. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فاغتنموا هذه الأعمار وما بقي منها، اغتنموا هذه الأوقات فيما يقربكم إلى الله جل وعلا، اغتنموها بالتوبة النصوح. فإن الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله سبحانه، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اغتنموا ما بقي من العمر في التوبة النصوح والإنابة إلى الله عز وجل بالطاعة وبالتقرب إلى الله عز وجل والمنافسة في الخيرات، قبل أن ينزل الأجل، قبل أن يغرغر العبد فلا تقبل عند ذلك توبة. قال الله سبحانه عن قوم أرادوا التوبة في وقت لا تنفعهم التوبة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال الله سبحانه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. التوبة قبل أن يحول بينك وبينها، قبل أن تشتهي التوبة فيحال بينك وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. تشتهي التوبة، تشتهي الرجوع إلى الدنيا، فيحال بينك وبين ذلك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة قبل حلول الأجل واقتنام ما بقي من العمر، فإن الله كريم، فإن الله كريم، يبدل السيئات حسنات، لا يغفر فحسب للتائب، وإنما يبدل سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ولو كنت من أكفر الكافرين، ولو كنت على شرك عظيم، ولو كنت على طغيان وعصيان، إذا تبت واغتنمت ما بقي من عمرك فإن الله يتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم من علينا بالتوبة النصوح، اللهم ارزقنا الصدق فيها، اللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا، وأجرنا يا ربنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.